قال تضامن كوريا من أجل التوحيد المستقل والديمقراطية في كوريا الجنوبية يوم الأول من الشهر الحالي من خلال بيانه إنه لا يجري أي نشاط تقدمي بصورة طبيعية في ظل قمع السلطة الحالية حيث لا تضمن الحرية في الفكر والتعبير والاجتماع وطعم مختلف الأوساط من الأهالي إلى النضال ضد الحكم الدكتاتوري الفاشي للشرذمة العميلة.